وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه. جاء المؤلف رحمه الله بهذا الحديث عن من؟ عن أبي أيوب الأنصاري. أبي أيوب الأنصاري. جاء هذا الحديث عن أبي أيوب مرفوعا هنا وعند غيره موقوفا على أبي أيوب. وأبو أيوب نستبعد أن يقول حقا أو غير حق اجتهادا من عنده، لأن حقا بمعنى واجب، فيبعد أن يكون أبو أيوب قد أوجب شيئا من عنده. ولذا يقول العلماء وإن جاء موقوفا فإن الموقوف في حكم المرفوع، ولا سيما إذا جاءت رواية مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحق الواجب اللازم الثابت. وقول أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم. طب ومسلمة ولا بس مسلم؟ للجنس، على كل مسلم ومسلمة. فقد ذكر البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل ما شاء الله، ثم أيقظ عائشة رضي الله تعالى عنها قال قومي فأوتري. إذا على كل مسلم هذا للجنس، وإذا ذكر الرجال دخلت النسوة أو دخلنا تبعا للرجال. وأقيموا بواو الجماعة الصلاة، وآتوا أي بواو الجماعة للذكور الزكاة، كتب عليكم، ما قالش عليكن، فعلم بأن النسوة تبع للرجال في مواطن التشريع. الوتر حق. إلى هنا لو لم يأتي باقي الحديث لكان هذا الجزء من هذا الحديث يوجب ويعين فرضية الوتر وأحقيته على كل فرد، أي ليس واجبا كفائي بل على كل مسلم في ذاته. ولكن وجدنا سياق الحديث الوتر حق على كل مسلم، فإيش؟ من أحب أن يوتر بخمس فليفعل. من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، نعم. ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، نعم. ومن أحب أن يوتر بواحدة. ومن أحب أن يوتر بواحدة. الخمس، الثلاث، الواحدة، كلها وتر. فكيف يكون حق ويترك إلى ما يحبه الإنسان؟ إن آخر الحديث يرد الكيفية إلى ما يحبه الإنسان، وهنا شبه نافذة لمبادئ الخلاف. فكلمة حق على كل مسلم من تمسك بها قال الوتر حق واجب. وقد جاء في بعض الأحاديث أن رجلا جاء إلى عمر وقال إن بالشام رجل يقال له أبو محمد يقول إن الوتر واجب، فقال كذب أبو محمد، الوتر ليس بواجب. وسيأتي النص عن علي رضي الله تعالى عنه ليس بواجب كالصلاة أو كالفريضة، ولكن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أول الحديث يقول الوتر حق، وفي آخر الحديث من أحب أن يوتر بخمس بثلاث بواحدة فليفعل. فلما أسند الأمر إلى ما يحبه الإنسان تخلخل رابط الحق والوجوب، أصبح واجبا مخلخلا، لأن فيه اختيار الإنسان. ولو كان واجبا حتما لما ترك لاختيار الإنسان كيفية الأداء. ولكن كمنهج علمي الذين يقولون بأنه حق قالوا احنا ما نزعنا في الكيفية، يوتر بأي صفة شاء، لكن عليه أن يوتر بما يشاء، هذا متروك له. إذن مجال الخلاف قائم، ماذا فعل المؤلف أزاء ذلك؟ وقبل أن ننتقل للأثر بعده، لنرى الحكمة والفقه في إيراد النصوص في الباب الواحد، لم تكن عفويا ولكن مقصودة لبيان الحكم من سياق، أو كما يقال المعنى بين السطور. في قوله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يوتر بخمس فليفعل. كيف يصلي الخمس؟ ما عندنا صلوات خمس ركعات أبدا، أكثر صلاة عندنا أربع، وهنا نزل إلى واحدة، كيف يصلي الخمس وكيف يصلي الثلاث؟ سيأتي تفصيل ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعن غير. وقد جاءت الروايات في الوتر بعدد زيادة عن الخمس بسبع أو بتسع، وجاء من فعل من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البخاري رحمه الله، لما بات عند خالته ميمونة، فنام النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة ونمت في عرضها، ومن الوسادة طويلة ونام على طولها وعرضها الذي هو سمكها، نام ابن عباس على طرف الوسادة من هناك، حتى إذا كان منتصف الليل وبعض الروايات ثلث الليل، قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شن، أو قام فمسح النوم عن عينيه وقام إلى شن فتوضأ ثم أخذ ثوبا ثم قام يصلي. ففعلت كما فعل، أي قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يفتل شحمة أذني، قالوا تنبيه للصبي حتى لا ينام، تشجيع على عمله، مؤانسة معه. ورواية أخرى: قمت عن يساره فأدارني، فمد يده من وراء ظهره وأخذ برأسي وأدارني إلى يمينه. وهنا بينوا موقف المأموم المنفرد من الإمام إن كان واحدا فيكون عن يمينه لا من ورائه. وبالمناسبة وخاصة ونحن في المدينة المنورة ونشاهد الصلاة في المسجد النبوي أثناء الموسم، نحتاج إلى هذه الصورة. ابن عباس قام للصلاة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منه أن الأيمن أفضل، فترك الأيمن لرسول الله ولم يقف متيامنا على رسول الله، فوقف في اليسار على أن الأيمن أفضل. ولكن السنة أن يكون الإمام بمثابة السترة للمأموم، فأخذ ابن عباس من يساره بعد أن كبر في الصلاة وأداره إلى يمينه. هنا مالك رحمه الله قال: تصح الصلاة أمام الإمام عند الضرورة. نحن نشاهد المصلين هنا أثناء الموسم يتقدمون الإمام، ونجد البعض أو الكثير يعترض على ذلك، ونقول مصيب من وجه وغير مصيب من وجه آخر. واستدلال مالك رحمه الله بهذه الصورة قال: إن الجهات بالنسبة إلى الإمام أربعة: أمامه وخلفه ويمينه ويسار. فوجدنا الخلف هو موقف المأمومين إن كانوا عددا، واليمين موقف المأموم إن كان فردا. إذن لا موقف أمام ولا يسار. لكن ابن عباس لما قام ووقف عن يساره وليس بموقف، كبر دخل في الصلاة، لم يرفض النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع من صلاة ابن عباس في اليسار وهو في غير موقف، ولكن صححه وأخذه وجعله في الموقف الصحيح وهو الأيمن. فيقول مالك: الجزء الذي وقع من ابن عباس في غير موقف اعتد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذره لعذر الجهالة، لأن المكان متسع وابن عباس لم يعرف ذلك، فصحت صلاته وهو قائم في اليسار الجزء الذي أوقعه فيه، وأكملها في الموقف الصحيح. فإذا جاء إنسان ووقف أمام الإمام وهو في غير موقف، نظرنا إن كان لعذر لضيق المكان وعدم التمكن صحت الصلاة وصح الاقتداء، وإذا كان يوجد مكان وقصر وترك المكان محل الوقوف عن اليمين أو الخلف وجاء أمام فلا حق له في ذلك. نقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما ذكر لنا قيام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا 13 ركعة، 9 في وتره. وهنا يأتي الكلام في حديثنا الذي معنا، والعدد لا مفهوم له، من أحب أن يوتر ب5 أي ولو ب7 ولو ب9، كيف يصلي الوتر 5 أو 3 أو 7 أو 9؟ يتفق العلماء تقريبا على أنه إن شاء صلى كل ركعتين وسلم، على ما سيأتي لابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم كل ركعتين، وفي بعض الروايات وربما أمر ببعض حاجته، وبعض الروايات قام بعد كل ركعتين قام وشاصفاه بالسواك، يعني يفصل بين كل ركعتين بالسلام وبالكلام، وربما استاك ما بين كل ركعتين. فإذا ما أتم شفعا 4 6 8 قام وجاء بركعة واحدة صارت هي 5 أو 7 أو 9 وتم الأمر. هذه صورة متنى ويوتر بواحد، سواء أتم إلى 5 أو 7 أو 9. الصورة الثانية يقوم في 5 ركعات ولا يجلس في متنى ويجلس في الشفع الأخير. الشفع الأخير من 5 فين؟ 4. يتشهد التشهد الأوسط ويقوم، ثم يأتي 5 ويجلس ويتشهد ويسلم. إذا كان في 7 ركعات يقوم 6 ركعات ولا يجلس في متنى، وفي الشفع من 6 يجلس أيضا وتشهد التشهد الأوسط ويذكر الله، ثم يقوم ويأتي 7 ويجلس ويتشهد ويسلم. وكذلك 9 يجلس في الوتر الأخير وهي 8 ويتشهد التشهد الأوسط، ثم يقوم فيتشهد يجلس صلاة ركعة 9 فيتشهد التشهد الكامل ويسلم. وهكذا ذكروا في كيفية صلاة الوتر 5 أو 7 أو 9. وأذكر لابن حزم صورة أخرى أن يصلي 5 تباعا لا يجلس أبدا إلا في الأخير مرة واحدة ويتشهد ويسلم، وكذلك 7 وكذلك 9. بقي عند الوتر 3 كيف يصليها؟ يأتي البحث مطولا في 3 أكثر من غيرها. تارة يأتي الصيغ بأنه صلى الله عليه وسلم صلى الوتر 3 يجلس في الوسط، لا يجلس يتشهد في 2، إنما يأتي 3 سردا، كما لو تقدم عن ابن حزم في 5 و7 و9 يصلي 3 ركعات فيجلس في 3 ويتشهد ويسلم. ولكن غالب ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه يفصلهما، يصلي 2 ثم يأتي 3 يسلم من 2 ثم يأتي 1 فيما بعد ويسلم لها. وهذا البحث عند الفقهاء 3 موصولة أو مفرقة، والخلاف في هذه بين الأحناف وبين الجمهور. فالأحناف يرون أن الوتر 3 موصولة يجلس في الثانية يتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالثالثة يتشهد ويسلم. لكن الجمهور واجهوا الأحناف بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشبهوا الوتر بالمغرب. وتشبيه الوتر بالمغرب هما ثلاث، لكن في الكيفية، كون الإنسان يجلس في الثانية يتشهد التشهد الأول ثم ينهض ويأتي بالثالثة ويتشهد التشهد الكامل ويسلم، هذه صورة المغرب سواء بسواء. استدل الأحناف بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، في حديثها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره أن ثمان ركعات، لا يصلي ركعتين لا تسأل عن حسنهن وطولهن إلى آخر الحديث، ثم يوتر بثلاث. لم تفصل لنا كيفية هذه الثلاث، فقال الأحناف: لم نجد ثلاث إلا كصفة المغرب، ولم نجد صلاة ركعة واحدة منفردة من الصلوات. وهناك الخلاف، هل تصح الصلاة ركعة واحدة؟ يأتي عن بعض السلف أنه قال: لا توجد صلاة ركعة واحدة، فأخذ بذلك الأحناف. ولكن أجيب عن ذلك بأن هناك من كان يقول في قصر الصلاة الرباعية تقصر إلى ركعتين، فصلاة السفر ركعتان، قالوا صلاة الخوف تقصر عن صلاة السفر فتكون ركعة واحدة. فقال القائل كما ينقل عن ابن دقيق العيد: لم نجد صلاة ركعة واحدة، يعني في الفريضة، لا في حضر ولا في سفر ولا حتى في صلاة الخوف. وجميع صلاة الخوف الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، بأنه يقسم الجيش قسمين، إن كان العدو تجاه القبلة صفوا صفين وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بالصف الذي يليه ركعة ثم جلسوا، ثم قام الصف الثاني الذي كان في الحراسة فصلى ونهض الصف الأول للحراسة من أمامه، فإذا ما صلى ركعتين مفرقتين على الصفين جلس وقام كل صف ليتم لنفسه، ثم سلم بهم جميعا وقد صلى الجميع ركعتين. وإذا كان العدو في غير القبلة قسم الجيش قسمين، قسم يتجه إلى العدو حراسة، وقسم يصلي خلف النبي إلى القبلة، فإذا صلى بالصف الذي وراه يذهب ركعة، يذهب إلى الحراسة ويأتي ذاك الصف الذي كان في الحراسة، فيأتي يصف خلف النبي إلى القبلة ويصلي به الركعة الثانية. فإذا ما أتم صلى الله عليه وسلم لنفسه ركعتين، وكان لكل نصف من الجيش ركعة، أتم كل ركعته الباقية وسلم، وسلم الجميع معه. فلم نجد في صلاة الخوف ركعة واحدة. وقد بحث هذه المسألة والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في قصر الصلاة في السفر، وأطال في هذه المسألة إطالة طويلة جدا. يهمنا الآن، هل توجد ركعة واحدة في الصلاة أم لا؟ نحن أمامنا نص صحيح صريح، فإذا خشي الصبح فليصلي كم؟ ركعة واحدة، فهذا نص ركعة، التاء هنا علامة الوحدة، كما تقول أكلت تمرة، لو قلت أكلت تمرا لكان شيئا كثيرا لا ندري كم هو، لكن إذا قلت أكلت تمرة، تفاحة، برتقالة، تن هذه التاء يقال لها تاء الوحدة، فجاءت مؤكدة بالعدد ركعة واحدة. إذا وجدنا في التطوع ركعة واحدة، وهي ركعة الوتر محل الخلاف. إذا لا يقوم للأحناف في هذا إزاء هذا الحديث ما يستدلون به من أنه لم توجد صلاة ركعة واحدة، ولهذا يضمونها إلى الركعتين ويوترون بثلاث. والجمهور يقولون لهم: لا مانع أن تصلوا الوتر ثلاث، ولكن مفرقة، او انكم لا تجلسون في الثانية حتى لا تشبهوه بالإيش؟ بالمغرب. نعم. اذا قوله قول ابي ايوب الوتر حق على كل مسلم، كان هذا الجزء من الحديث يوجب الوتر، ولكن ما جاء بعده فمن شاء نوتر بخمس بثلاث بواحدة فليفعل، خلخلت قاعدة الوجوب وجعلت فيه مجال للخلاف وللبحث في ذلك. نجد من فقه المؤلف يسوق لنا بعده حالا حديث من؟ علي رضي الله تعالى عنه. ماذا قال علي؟ وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ليس الوتر بحتم. ليس الوتر بحتم، شوفوا الأسلوب يا جماعة، فرق بين الوتر ليس بحتم وبين ليس الوتر بحتم. التقديم والتأخير له سر بلاغي، لأن علي رضي الله تعالى عنه يريد أن ينفي الحتمية لا يريد أن ينفي الوتر، فلما كان حديث أبي أيوب الوتر حق وفيه شبهة أو فيه ابتداء إيجاب الوتر، جاء علي بنقيض هذا الإيجاب، ليس، ليكون أول ما يطرق السمع في هذا الموضوع عن علي هو عامل النفي، ليرد حالا عامل الإيجاب في حديث أبي أيوب سواء كان مرفوعا أو موقوفا. ليس الوتر بإيه؟ حتم. الحتم الواجب، أمر حتم محتم بمعنى واجب، لكن علي يقول ليس الوتر بحتم. كإيه؟ كهيئة المكتوبة. كهيئة المكتوبة، يعني نزل عن مستوى الإيه؟ المكتوبة. فهل يكون نزوله مجرد زحزحته عن الوجوب ولا ألغي بالكلية؟ يبقى كلام علي هنا إيش؟ زحزحته عن خانة الوجوب إلى ما يليها. نعم. ولكن سنة الفنها رسول الله. ولكن استدرك عن هذا حتى لا يظن إنسان أنه غير موجود، سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سنة رسول الله قريبة من الواجب الحتمي، ولكن هنا ليست بذلك. وهنا قد تعرضنا مرارا إلى أن السنة قد تأتي بالواجب في الأفعال وفي المحرم في المنهيات وتستقل بذلك، وإن كانت السنة إنما هي في الدرجة الأولى لبيان ما نزل إليه. وقد وجدنا في السنة المطهرة تحريم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، وهذا تحريم، والتحريم ليس بهين، وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن تجمع المرأة مع خالتها أو مع عمتها. القرآن قالوا أن تجمعوا بين الأختين، ما قال الخالة والعمة ولا بنت العمة وبنت الخالة، ولكن بمقتضى نص النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الجمع بينهما. اللهم إلا الشيعة لا يأخذون بذلك، لا يهمنا هذا. وعلى هذا نهى صلى الله عليه وسلم، ونهيه فيما يتعلق بالتحريم قطعي وليس في ذلك شك. إذن ولكن سنة سنها رسول الله، وقد تأتي السنة بالفرض وبالمحرم وبالواجب على درجات التكليف الخمسة. سنة سنها رسول الله، إذن هناك اصطلاح فقهي أصولي في زمن علي رضي الله تعالى عنه، وليس أمرا جديدا جاء به علماء الأصول. هناك فرض وهناك سنة وهناك مندوب، وهذا موجود يتكلم به علي، وقد جاء الحديث الصحيح عنه صلوات الله وسلامه عليه بذلك. جاء في قيام رمضان قال إن الله افترض عليكم صيام وأنا سننت لكم قيامة، فهو صلى الله عليه وسلم بجانب فرض الصيام سن القيام. إذن سنة سنها رسول الله، وهل المسلم محل اختيار أن يأخذ بسنة رسول الله أو لا يأخذ؟ لا، الواجب على المسلم أن يحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن من فرط في السنة ربما يأتي التفريط ويزحف إلى الواجب. فإذا ما حافظ على السنة النبوية كان أحرى أن يحافظ على ليش؟ على الواجب. وهنا قد تأتي السنة باستنان البعض وتترك الخيار للناس، فيكون الأمر فيها أهون من غيرها، كما جاء صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قال إيش؟ لمن شاء. فهنا سنها وترك المشيئة للناس وترك الخيار للناس، وليست كالوتر. إذن قوله صلى الله عليه وسلم الوتر حق. يأتي حالا حديث علي، ليس الوتر بأمر إيش؟ الوتر هناك حق وليس بأمر حتمي، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا منزلة السنة من الفريضة في جميع أركان الإسلام، أنها بمثابة الضمان وبمثابة جبران النقص، فإذا حافظ على السنة كان أحرى له أن يحافظ على الواجب. ويعطينا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم الوتر حق، وإن كنا وجدنا زحزحة الوتر عن مرتبة الواجب. ويعطينا قول علي رضي الله تعالى عنه ليس بإيش؟ بحتم كالصلاة، بأنه دونها في الوجوب، إذن هو من النوافل أو من التطوع المؤكد، لأنه تزحزح، لولا ذلك لكان في مرتبة الوجوب، لكنه زحزح عن مراتب الإيش؟ الوجوب. يدل على أن الوتر آكد من غيره من النوافل الأخرى. وتقدم لنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ما كان صلى الله عليه أشد تحريا للنوافل من إيه؟ ها نسيتم؟ ركعتي الفجر وإيه؟ والوتر. ثم تأتي النصوص الأخرى، أوتروا يا أهل القرآن، يا أهل القرآن أوتروا، فمن لم يوتر فليس منا. وهذه أحاديث الوعيد التي يقف عندها العلماء فريقان، فريق يقول للوجوب ليس منا، هذا شيء عظيم، والآخر يقول أحاديث الوعيد تمرر كما جاءت ولا تفصل، لأنها كلما أبقيت على إجمالها كانت أشد في الوعيد والزجر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. بعدما أورد المؤلف رحمه الله ما يشبه الخلاف أو التعارض أو ما يشبه الوجوب وما يصرف عن الوجوب، جاء بهذين الحديثين أيضا، وهما أصرح في الدلالة في صرف الوتر حق عن الوجوب من غيرهما. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل في رمضان، وقام معه بعض الناس، ثم لم يقم فيما بعد، ثم انتظروا، ثم خرج عليهم بصلاة الصبح وقال خشيت أن أخرج عليكم فتفرض عليكم صلاة، هنا قال صلاة الوتر. والصحيح في الحديث أنه قال خشيت أن تفرض عليكم، يعني قيام الليل، وهذا الذي عليه الجمهور. والمؤلف ساقه على هذه الصيغة، خشيت أن نفرض عليكم إيه؟ أن يكتب عليكم الوتر. إذن لسه ما كتب ولا لا؟ خشيت أن يكتب عليكم، يبقى الوتر مكتوب ولا لسه ما كتب؟ يبقى لسه ما كتب، وإلى الآن لم يكتب. والذي يهمنا في تصحيح السياق وما ساقه المروزي في قيام الليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ليل رمضان قيل ليلة 23 فصلى، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تفرش له حصيرا عند باب الحجرة في الروضة، فصلى ليلة 23 فانتبه من كان في المسجد فجاءوا وصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يقومون رمضان أوزاعا كما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام رمضان. وجاء الحديث المتقدم ذكره: إن الله فرض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. فكانوا يصلون ما تيسر لهم أوزاعا. قال أبو هريرة: فكان الأمر كذلك حتى قبض صلى الله عليه وسلم، وكان زمن أبي بكر وجزءا من خلافة عمر. ثم قضية جمع عمر على إمام واحد هذا تتمة الموضوع، لكن هنا فيما ذكره المؤلف رحمه الله: صلى أناس بصلاته ليلة 23 ثم قام ودخل في البيت، وفي الليلة 24 لم يقم، في ليلة 25 قام. كان الناس قد سمعوا بما صلى خلف رسول الله من الناس فاجتمعوا فصلوا بصلاته، قيل هي الثانية وقيل في الثالثة، اجتمع عدد كثير أو أن الناس صلوا العشاء ولم يقوموا من أماكنهم ينتظرون مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلوا جميعا بصلاته. فنظر صلى الله عليه وسلم فإذا المسجد مليء بالناس، فقال يا عائشة: ما بال الناس، ألم يصلوا العشاء؟ قالت: بلى. قالت: ما لهم لم ينصرفوا؟ قال: لا، ينتظرون تخرج لتصلي ليصلوا بصلاتك كما صلى بصلاتك من قبل أناس وقد تسامعوا بذلك. قال: أوفعلوا؟ اطوي عنا حصيرك. ولم يقم تلك الليلة، فانتظروا واستطالوا الانتظار، فأخذ البعض الحصباء، ما كان لسه فرش ولا بلاط، الحصباء وحصبوا الباب وكان من الساج، فلم يسمع لهم ولم يخرج حتى خرج لصلاة الصبح وهم في انتظار. قال: والله ما خفي علي صنيعكم البارحة وما نمت بحمد الله غافلا. يعني ما كنت نايم حتى ترمون بالحصبات الصحوني، أنا قد نايم مسامع وعارف، وما خفي علي صنيعكم، ولكن خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم فتعجزوا. يبقى إيش اللي يفرض عليهم، الوتر ولا قيام الليل؟ قيام الليل، فتعجزوا. وتتمة الموضوع نقاش: كيف يخشى أن تفرض عليهم وقد سمع في حديث فرضيتها هي 50 في العمل و50 في الأجر؟ وكيف تزاد وقد قيل له ذلك هي 5، وقد جاء عنه 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فلو أن الوتر أو أن قيام الليل يجب لصارت 6. هو يعلم أنها لن تفرض، وكيف يقول ذلك؟ يلتمس العلماء للجمع بين هذه النصوص، وهذا من ترف العلم عند الفقهاء رحمهم الله، مما قالوا أن يفرض عليهم صلاة رمضان في الليل جماعة وقد يعجزون، وقد جاء أن أفضل صلاة رمضان قيام رمضان في البيت لمن يقوى على ذلك ما لم تعطل المساجد من التراويح، لأن قيام رمضان في المساجد أصبح شعارا للمسلمين ولا ينبغي أن يعطل أبدا. فإذا كان الفرد بذاته قادرا على نفسه حافظا لكتاب الله وأراد أن يقوم في بيته فهو أفضل له. وقد شاهدت والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في أول أمره يصلي العشاء مع الإمام ويخرج، ويصلي التراويح على سطوح بيته، ثم في الآونة الأخيرة قبل وفاته بثلاث وأربع سنوات سألته: كنت أراك تصلي التراويح في البيت، وها أنت الآن تصليها مع الجماعة في المسجد. ألحديث أنس: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليله؟ قال: لا. قلت: ولماذا إذن؟ قال: نعم، كنت في أول الأمر نشيط وأنشط بنفسي وأصلي دون ما كسل، ولكن مع الكبر ومع هذا الوقت إن صليت وحدي ربما تكاسلت، فأصلي مع الجماعة أتقوى بحضوري معهم. وعلى هذا تكون صلاة قيام الليل تصح منفردا وتصح جماعة وتصح في البيت، وهي أفضل لمن توفرت فيه شروطها، وتسن في المسجد كما صلى رسول الله بالبعض، وصلىها عمر رضي الله تعالى عنه، وأوجد لها إمامين يتناوبان، وإماما ثالثا للنساء أعجل في القراءة، وسيأتي بحثها مستقلا. فقالوا: هو يعلم صلى الله عليه وسلم أن الصلوات خمس؟ ولما سأله ضمام بن ثعلبة قال: ماذا فرض الله علي؟ أو أم رجل عجيب لما جاء وسأل رسول الله: أين محمد بن عبد المطلب ابن عبد الله بن عبد المطلب؟ قالوا: هذا. قال: آه، الله أرسلك؟ قال: اللهم نعم. قال: أسألك بالله الذي خلق السماوات والأرض وأرسل من كان قبلك، أفرض الله علينا خمس صلوات؟ قال: اللهم نعم. ثم سأله عن رمضان وسأله عن الزكاة، فقال: والذي نفسي بيده لا أزيد على ذلك ولا أنقص. وذهب إلى قومه، فما بات واحد من أهله إلا وقد أعلن إسلاما. وقالوا: ما وجدنا سفيرا أشد أكثر بركة على قومه منه. فقوله لا أزيد ولا إيش أنقص، وقوله صلى الله عليه وسلم بعد: أفلح وأبيه إن صدق، يبقى صلوات الخمس ما فيها زيادة. قالوا: الذي خيف منه أن تفرض جماعة كما هم ينتظرون النبي يخرج يصلي بهم جماعة، وما عدا ذلك لا. ولذا قالوا: لما أمن أمر الفرضية والكتابة، لأن الفرضية والكتابة لا تكون إلا بوحي، والوحي لا يكون إلا على نبي، وبعد أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ربه انقطع الوحي، أمن عمر من أن تفرض، فأسن سنتها جماعة على ما سيأتي تفصيله في محله إن شاء الله. يهمنا إيش؟ أنهم جلسوا وانتظروا، وكان يصلي قبل ذلك. يتفق العلماء أنه ما كان يشعر بصلاتهم خلفه، وليس ذلك ببعيد، لأنه صلى الله عليه وسلم حينما يقوم ويكبر في الصلاة لا ينتبه لغيرها، ولا يشغله عنها شاغل، ولا عليه ممن وراءه، وإن كان ليس غافلا في صلاته عما حوله، لأنه جاء عنه: إني لأدخل في الصلاة على نية الإطالة، فأسمع بكاء الطفل فأخفف رحمة بالأم لما أعرف من ولائها أو محبتها. إذن قالوا: كيف أقرهم على الصلاة خلفه؟ قالوا: لم يشعر بهم، ولا مانع في ذلك. يهمنا الحديث الذي يقول: خشيت أن أخرج إليكم فيفرض عليكم ويكتب عليكم الوتر، والصحيح أن تفرض عليكم فلا تستطيعونها. المؤلف يريد أن يقول: خشيت أن يكتب عليكم الوتر. إذن إلى الآن لم يكتب ولم تأتي كتابته، وهذا يرد على الوتر حق. إذن حق لم يكتب كما قال علي ليس كالصلاة. نعم. إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من همور النعم. ثم يأتي بهذا الحديث وله دلالة من جهتين. الجهة الأولى: إن الله أمدكم، المدد يكون زيادة عن الأصل كمدد الجيش. أمدكم بصلاة، ما قالش أوجب عليكم صلاة، يعني هي مدد زيادة في الأجر، زيادة في العمل، فرصة أخرى متسعة لكم، هي خير لكم من حمر النعم. فإذا كانت الأمر موكول إلى خير من حمر النعم، اللي يبغى حمر النعم يتفضل، واللي ما يبغى بكيفه. يبقى هذا الحديث يدل من جانب على أن الوتر ليس بواجب، وإنما هي صلاة أمدنا الله سبحانه وتعالى بها. الناحية الثانية بيان فضل الوتر، بأن الوتر من صلاه فهو خير من حمر النعم. وش حمر النعم؟ ليش؟ وين أهل نجد ولا أهل البواد ولا أهل الإبل؟ العمانيين فين؟ حمر النعم هي نوع من الإبل كما يقال عمانية أو مثلها، تأتي في لونها احمرار، جميلة الشكل، فارهة القوام، هي أحسن أنواع الإبل. ولما كان المخاطبون أهل إبل وأهل حلال، خطبوا بما هو أحب شيء إليهم. وما واحد قال لك نشطب حمر النعم، يقول لك خير من أرفع القصور، خير من أحسن السيارات كدلك وصفاتها، خير لك منك. لا، التعبير النبوي الكريم والله لا يأتي تعبير أحسن منه، ولو تطورت الحياة إلى المراكب الفضائية وغزو الفضاء وغيره. حمر النعم هي الزينة، وهي الجمال، وهي المتعة، وهي التي تقر لها العين، غيرها قد يخشى الإنسان منها. وحمر النعم إذا رأيتها في الصحراء وهي تقطع الفضاء وهي في رشاقتها كما يقال، تسر النظر وتشرح الصدر ويطمئن إليها صاحبها، وهذا خير ما يتطلع إليه الإنسان صاحب الحلال. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيه؟ حمر النعم. وهذا منه صلى الله عليه وسلم ترغيب في الوتر وبيان لأجره وفضله. والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين، وصححه الحاكم، وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد. هذا الحديث الوتر حق، تقدم مثل هذا اللفظ، وتقدم معه ما يخلخل ذلك الحق، فمن شاء أن يوتر بخمس بثلاث بواحدة فليفعل. وهنا أعاده المؤلف مرة أخرى بعد هذا البيان لوقته: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. هذه الأحاديث ليس منا من فعل كذا، ليس منا من فعل كذا، تترك على عمومها، كما قالوا أحاديث الزجر والوعيد لا تشرح ولا تفسر. وبإجماع المسلمين كلمة ليس منا لم تخرجه عن نطاق الإسلام وخرج عن ملة الإسلام، حاشا وكلا. ليس منا من خيارنا، ليس منا على مستوانا، ليس منا على ما نحن عليه من الالتزام بالفرائض والنوافل. إذن ليس منا المجموعة التي تحافظ على هذا الباب الخير. ويكون الصارف على هذا المعنى تلك النصوص الأخرى التي صرفت نصوص الوجوب إلى الندب. ومعلوم أن من ترك مندوبا لم يخرج عن الإسلام، بل إجماع المسلمين ما عدا بعض الفرق أن من وقع في كبيرة لا يخرج عن الإسلام، لأنه يترك إلى المشيئة، بخلاف المعتزلة، بخلاف الخوارج الذين يكفرون بالكبائر. والمعتزلة لا يجرؤون أن يكفروا في الدنيا ويقولون في النار في الآخرة إلى كذا. وأهل السنة والجماعة مجمعون على أن لا تكفير بذنب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر إيه؟ ما دون ذلك. فما دون الشرك متروك لمشيئة لمن يشاء، متروك لمشيئة الله سبحانه. إذن من ترك الوتر بالإجماع، واتفقنا على أنه ليس فرضا كفرض الصلاة كما قال علي رضي الله تعالى عنه، ولكنه سنة سنها رسول الله، فمن ترك سنة لا يكون ترك الإسلام. إذن هذا من أحاديث الوعيد تمرر كما جاءت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة. هذا الحديث يا إخوان قد تميز بموضوع مستقل، بمعنى يدخله العلماء في مباحث صلاة التراويح، وذلك لقولها رضي الله تعالى عنها في رمضان ولا في غيره. ومعلوم صلاة رمضان أنها صلاة التراويح. والحديث حول هذا النص الصحيح يتناول الكيفية والكمية، فإذا وقفنا على تلك الكيفية وتلك الكمية انتقلنا إلى ما عليه التراويح وما أخذته من أطوار وتطور في هذا المسجد النبوي الشريف إلى نهاية عهد التشريع والتطبيق العملي من الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم. أولا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى ما زاد، ما هنا نافية، رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 8 ركعات، وإلى هذا الحد كأنه يقال لا زيادة في التطوع ليلا رمضان ولا شعبان ولا شوال على 8 ركعات. هذا هو النص في الكمية. ولكن هل بقي الأمر على ذلك؟ نأتي إلى الكيفية. يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن. ليش ما أسأل؟ لأنه فوق ما تتصور من الإجابة ومما تتوقع أن يصليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه 8 ركعات، 4 و4، ثم يصلي 3، 3 مع 8 11، ثم يصلي ركعتي الفجر فتجعل ذلك 13 ركعة. الثلاث لم تبين لنا كيفيتها، ولكن في 8 التي ذكرتها التطويل وعدم التطويل. يأتي في حديث أنس وغيره عنها رضي الله تعالى عنها يقرأ قائما في الركعة الأولى البقرة والنساء وآل عمران، أو يقرأ البقرة أو آل عمران، ثم يركع نحوا من ذلك، ثم يرفع نحوا من ذلك، ثم يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى نحوا من قيامه، ثم يجلس ويحمد الله ويسأله نحوا من قيامه، ثم يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى نحوا من قيامه، وتقول في قراءته ما مر بآية مغفرة إلا سأل، وما مر بآية عذاب إلا استعاذ، وهكذا تبين القراءة ترتيلا وسؤالا وتأملا واستعاذة. بكم يخفي سورة البقرة؟ ثم يقول أنس أو يقول ابن حجر ان هذه الكيفية لتعطي الركعتين ما او ركعة ما يعادل ساعتين، ولعله يقضي الليل كله في هذه الثمان ركعات. نحن نأتي الى قولها مع هذا، ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره. يأتي بعض الاخوة ويأخذون الحديث يقسمونه قسمين، قسم يأخذون به وقسم يغفلون، ويقولون لا تراويح الا ثمان ركعات لحديث عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره. طيب عن حسنهن وطولهن فين راحت؟ قال لا، هذه راحت مع رسول الله، سبحان الله. طيب انتم تأخذون ذلك سنة وتمنعون الزيادة، لماذا؟ فاذا كنتم تريدون تطبيق السنة وفعلتم ذلك، والله يكتفى منكم باربع بدل ثمان، وهي خير من 20 و30 و40 ركعة على النحو الموجود الان، لكن تعجزون عن ذلك. والسلف رضوان الله تعالى عليهم لهم مع التراويح مشوار طويل، لكن يهمنا في هذا النص لنبين للإخوة أن التمسك بظاهر هذا النص جزءا منه وترك الجزء الثاني هذا نص لا يتجزأ، لأن الكيفية تابعة للأصل، وكما يقال الحال لبيان صاحبه. تريد ثمانية فعلى الحال التي أخذها وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تأخذ ثمانية وتجعلها تقليد وليست كالأصيلة. والسلعة الأصيلة لا يمكن أن تجارى بسلعة تقليدية لها. إذن لا حجة لمن تمسك بثمان ركعات في رمضان. ثم نقول مرة أخرى، هل يا ترى حينما اقتصرتم على الثمان ركعات في رمضان هل داومتم عليها بقية السنة؟ ما أدري الجواب، جواب عندهم، لأنها تقول رضي الله تعالى عنها في رمضان ولا في غيره، وقيام الليل كان يقول بعض العلماء فرض عليه نافلة لك، وقد عرفنا كيف معنى نافلة لك، فكان يداوم على ذلك. إذن من أخذ بالثمان على تلك الكيفية وداوم عليها رمضان وغيره جزاه الله خيرا وهو مضمون إن شاء الله، لكن يترك طول السنة ويأتي إلى رمضان ويأخذ العدد فقط ويترك الكيفية، هذا أخذ بالنقصين. إذن هذا الحديث لا مستند لأحد فيه. ثم نأتي مرة أخرى ولحديث عائشة بنفسها، وعندكم في منتقى الأخبار وشرحه الشوكاني رحمه الله، تقول أم المؤمنين عائشة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط ودخل بيتي إلا وصلى أربعا أو ست. كلمة ما صلى ودخل تدل على الاستمرار، يصلي أربع ركعات أو ست ركعات عندما يدخل بيتها بعد صلاة العشاء، ثم بعد ذلك من منتصف الليل أو ما يقاربه يقوم يصلي ركعات الثمان. فإذا جئنا وجمعنا مجموع ذلك، ولها حديث آخر كان يفتتح قيام الليل أو صلاة الليل بركعتين خفيفتين، يعني تمرين ثم يدخل في العميق. فإذا جمعنا ذلك وفي بعض رواياتها 13 ركعة وست بعد العشاء مباشرة، يبقى كم تكون؟ 19، وركعتين خفيفتين كم تكون؟ 21 ركعة، هي التي جمع عمر الناس على 21 ركعة. فينبغي لمن يعيب عمر، يا سبحان الله، يقولون ابتدعها عمر، لا والله عمر لم يبتدعها، ولكن استنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تركنا هذا جانبا وجئنا إلى المنهج أو إلى المسيرة التاريخية، وسبق أن كتبنا في ذلك من عشرات السنين رسالة التراويح أكثر من 1000 عام في مسجد النبي عليه السلام، ردا على أولئك الذين يقتصرون على 8 في رمضان ويدعون الناس إليها ولا يكتفون في أنفسهم. والذي يتبين من دراسة هذا الموضوع تاريخيا، نعلم جميعا أن مبدأ التشريع ومصدره من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ماذا كان موقفه وعمله صلى الله عليه وسلم في التراويح، وماذا كان عمل خلفائه الراشدين رضوان الله تعالى عليهم، وإلى ماذا استقر الأمر عند علماء الأمة. نجد ابتداء حديث أبي هريرة التي تقدم تنويه عنه، إن الله قد فرض لكم عليكم صيام رمضان وسننت لكم قياما. وجاء الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. قام رمضان لم يحدد ولم يعين. ثم عموم صلاة رسول الله، نجد القرآن الكريم قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه، سبحان الله، قم الليل إلا قليل نصفه أو انقص منه إن سنلقي إلى آخره. فالقرآن في قيام رسول الله وتكليفه بقيام الليل لم يحدد له عدد الركعات، وتركه إليه نصفه أو ثلثه أو زد عليه، سبحان الله العظيم. إذا ما في تحديد إلى هنا. وحديث أبي هريرة يبين لنا أن الأمر في بدايته كان للترغيب ولرغبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوانه عليهم أجمعين في الخير. بادروا، كانوا يقومون رمضان فرادى، ثم بعد ذلك وجد قراء يقرؤون، وفي المسجد جماعات، وكان العامة أو الناس يصلون أوزاعا وراء من يقرأ القرآن، وكانوا يتبعون حسن الصوت. إذن كانت التراويح في الطور الثاني تقام جماعة مع من يقرؤون القرآن ويتبع الناس من كان أحسن صوتا، واستمر الأمر كذلك. جاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، يروي المروزي وهو أوسع من جمع في قيام الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة صور، منها أنه خرج على أناس يصلون خلف أناس يقرؤون، فقال ما هؤلاء؟ قالوا قوم ليس معهم قرآن يصلون خلف من معه قرآن، وذلك في رمضان. رواية تقول فسكت وترك، ورواية تقول أحسن، ورواية تقول ونعمة. ناتي مرة أخرى أنه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال انصبي لي حصيرا يا عائشة على باب الحجرة، فنصبت حصيرا على باب حجرتي، فصلى العشاء ودخل البيت، ثم قام من نصف الليل فصلى وصلى وراءه من كان في المسجد، ثم من الليلة الثانية وتسامع الناس وجاءوا وصلوا وراءه أكثر مما كانوا بالأمس، وتختلف الرواية ليلتين أو ثلاث أو ليلة واحدة، وأخيرا جاء خارجا إلى صلى العشاء وخرج، ثم نظر إلى المسجد غاص بالناس. تقول عائشة كاد المسجد ألا يحمل أهله، فقال ما بال الناس يا عائشة؟ قالت ينتظرون خروجك، لقد تسامعوا بصلاتك وصلاة أقوام خلفك البارحة، فجاءوا ينتظرون يصلون بصلاتك كما صلى أولئك، فقال اطو عنا حصيرك، ونبهنا على ذلك. ثم أصبح وقال لهم والله ما بت بحمد الله غافلا ليلتي هذه، وما خفي علي صنيعكم، ولكني خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم. إذن ما منعهم من الخروج إليهم إلا خشية أن تفرض. إذن فيه ضمنا تقرير الصلاة جماعة. ثم يأتي حديث أنس مرة أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فما قام بنا نصف الشهر، ثم لما كان ليلة 23 قام بنا وصلى بنا إلى ثلث الليل ولم يقم 24، فلما كان ليلة 25 صلى بنا ولم يقم ليلة 26، فلما كان ليلة 27 قام بنا وأيقظ أهله وصلى إلى ثلثي الليل. المرة الأولى يقول إلى ثلثه، الثانية يقول إلى نصفه، الثالثة يقول إلى ثلثيه. فقلنا يا رسول الله هل نفلتنا بقية ليلتنا؟ قال صلوات الله وسلامه عليه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلتك. وهنا الليلة الأولى قام إلى ثلث الليل، الثانية إلى نصفه، الثالثة إلى ثلثيه، ولم يرد لنا عدد الركعات، ولكن عرفنا زيادة الزمن. فهل يا ترى كانت تلك الزيادة في عدد ركعات ولا في تطويل القراءة؟ الله تعالى أعلم، إنه اجتهاد زائد عما قبله. وجاء أيضا إذا دخل العشر قام صلى الله عليه وسلم شد مئزرة وإيش وطوى فراشه وأيقظ أهله، أي اجتهد في العشر الأواخر أكثر مما كان يجتهده في العشرين قبلها. بأي نوع من الاجتهاد، زيادة الركعات أو تطويل القراءة؟ الله أعلم. هناك زيادة في العبادة في العشر الأواخر. وهنا لما كان منه صلى الله عليه وسلم صلاة بمن خلفه دون أن يشعر، وفي بعض الروايات فشعر بنا فخفف الصلاة، فقلنا أشعرت بنا؟ قال نعم، وهذا الذي حملني على ما صنعت. وبعض الروايات ولم يشعر بنا، وهو لا يقر على باطل. لو أن صلاة التراويح جماعة في المسجد باطلة لا تجوز، ما أقره الله على ذلك، ولكن أقر وفعل، ثم باختياره قام ليلة 3 و5 و7 وأيقظ أهله. هذا في عهده صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك جاء عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لم يأتي تجديد. وكلنا يعلم أن خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كانت خلافة كفاح وجهاد في تثبيت الدعوة، لأن كثيرا من الأعراب وكثيرا من الأقطار قد نقضوا العهد، وهناك من ادعوا النبوة وهناك من اتبعهم. فكان عمل الصديق رضي الله تعالى عنه قتال الناس حتى يثبتوا على دين الله، فما كان عنده متسع فيما يسمى بتشريع جديد. ولكن في خصوص التراويح يروى عنه، ابنه يروي عنه، قال كنا نقوم رمضان ونتكئ على العصي من طول القيام ثم ننقلب ونتعجل الخدم خشية الفلاح، يعني خشية السحور. إذن كان هنا تطويل، يقومون الليل كاملا إلى أن يتعتمدوا على العصي ويرجعون إلى البيوت مخافة الفجر يتعجلون السحور. يبقى نقدر عدد ركعات زائدة ولا تطويل قراءة؟ إن الاتكاء على العصي ليوحي بتطويل القراءة لا بعدد الركعات. إذن هذا طور قد مضى. ثم جاء عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فخرج ذات ليلة ووجد الناس يصلون أوزاعا، فقال لو جمعت الناس على إمام واحد لكان خير. ثم استدعى القراء واستقرأهم، فكان منهم البطيء ومنهم السريع، فأمر البطيء بأن يقرأ 25 آية في الركعة والسريع بأن يقرأ 30 آية في الركعة، وأمرهم بصلاة 20 ركعة. هناك في عهد أبي بكر تطويل القيام حتى الاتكاء على العصي، وفي عهد عمر يشق على الناس الاستمرار في ذلك، وهو الذي يقول في صلاة الفريضة لا تبغض الله إلى خلقه، يقوم أحدكم في الصلاة فيطول فيمل الناس فيكرهون، هكذا يقول رضي الله تعالى عنه. إذن ليس من رأيه إطالة القراءة وطول القيام حتى يمل الناس، فعوض عن طول القراءة وعن تعجل الفلاح وعن البقرة وآل عمران بأن جعل 20، 30 أو 25 في الركعة الواحدة، وأقرهم وأمرهم أن يصلوا 20 ركعة. هناك نصوص جاءت عن أبي بن كعب وعن غيره 8 ركعات 10 ركعات بدون تحديد، وهذا قد انقضى أمره. فلما جاء عمر وجمعهم على إمام واحد وجعل إمامين للرجال يتناوبان وإماما للنساء، وكان في عهد أبي بكر تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نأخذ الصبية من الكتاب يصلون بنا قيام رمضان ونصنع لهم القلية، نوع من الطعام. إذن كان هناك تغيير، ومعلوم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لن تأخذ الصبيان وتجعلهم أئمة للنسوة في المسجد، فبيتها أولى بهذا. ولأن زمن عمر جعل إماما للنساء يعجل بهن ليرجعن إلى بيوتهن، وإماما للرجال يتناوب مع زميله للرجال على نحو ما تقدم من 30 و25 آية. واستمر الأمر على ذلك إلى أن جاء عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وهو على رأس 100. ماذا كان الحال؟ بلغت التراويح في هذا المسجد إلى 46 ركعة، وما الذي 36 ركعة، وما الذي أوصلها؟ أوصلها ما يأتي. بعض الناس يكتب أشياء لا تدخل العقل، كان الأمير له 4 أبناء وكان كل ولد يصلي بكذا، كلام لا دخل له أبدا. ولكن التحقيق أن التراويح في المدينة والتراويح طول القيام، ولذا سميت تراويح لأنهم كانوا يستريحون بعد كل 4 ركعات. وكان عند أهل مكة فرصة في تلك الترويحة يقوم النشيط فيهم ويطوف بالبيت 7 ويصلي 2 ركعات سنة الطواف ثم تبدأ الترويحة الثانية. فرأى أهل المدينة لم يكن عندهم طواف، فما كانت عندهم فرصة يساوون بها أهل مكة في هذه المنافسة، فنظروا وجعلوا الطواف عن 2 ركعات وسنة الطواف 2 ركعات، فهذه 4 بين كل ترويحة من التراويح. وال20 كم فيها من ترويحة؟ 4 ترويحة، لأن هي 5، 1، 2، 3، 4، 20 على 4 فيها 5، الفراغ بين كل ترويحة 4 فراغات، 1، 2، 3، 4. فجاء أهل المدينة وقالوا عوضا عن الطواف نزيد 2، وعوضا عن 2 ركعات نزيد 2، ف4 ركعات ما بين الترويحات، 4 × 4 = 16، 16 مع 20 الأساسية 36 ركعة. ولذا يقول المالكية لا ينبغي لأهل قطر من الأقطار أن يفعلوا ذلك، إنها خصوصية لأهل المدينة، لأن أهل المدينة وحدهم هم الذين لهم الحق في أن ينافسوا أو يتسابقوا مع أهل مكة وغيرهم لا. فعلى هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه جعل التراويح 36، أو كانت في عهده 36، واستمر الأمر إلى أن جاء الفاطميون وأزالوا هذه الزيادة وأبقوا على 20 في مكة وألغوا الزيادة في المدينة، وبقيت 20 على ما هي عليه، إلى أن جاء القرن 6 الهجري وجاء أبو زرعة وهو الإمام المحدث المشهور وكان تولى إمامة المسجد النبوي الشريف، وعرف ما كانت عليه التراويح سابقا، فما أراد أن يزيد فيما لم يكن سابقا، وما أراد أن يميت ما كان موجودا من قبل، فأتى بالست عشرة ركعة مع العشرين، ولكن جعلها في آخر الليل طيلة رمضان، واستمرت إلى العهد العثماني. ويحدثنا من أدركها ويقول كانوا ينادون على المنارة الستة عشرية، وبعضهم يرسل أشخاصا بالسعف في الطرقات يطوفون في المدينة يعلمون الناس وقت الستة عشر ركعة. وهكذا انتهى العهد العثماني وجاء العهد الحاضر، فالستة عشر رجعت إلى عشر ركعات، وجعلت في العشر الأخير من رمضان فقط، وهو القيام الموجود حتى اليوم. وعلى هذا أخذ التراويح في هذا المسجد النبوي الشريف تطور وتدرج من مطلق قيام، وسننت لكم قيامه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، ثم جاء بعد ذلك ثمان ركعات، ثم جاء بعد ذلك عشرين ركعة، ثم جاء بعد ذلك ست وثلاثين، ثم رجعت إلى عشرين وستة عشر مفصولة، ثم كانت الستة عشر إلى عشرة، والله سبحانه وتعالى أعلم. الذي يهمنا في هذا أيها الإخوة أنه لا ينبغي لإنسان أيا كان هو بما تبادر عنده أن يجعل عدد ركعات التراويح موضع خلاف ونزاع بين المسلمين. تريد أن تصلي ثمان بكيفك، تريد أن تصلي أربعا بكيفك، لا اعتراض على أحد في ذلك، إنه تطوع ولكن من شعار رمضان. تريد أن تصلي مئة ركعة بكيفك لا مانع. كان عثمان رضي الله تعالى عنه أحيانا يقوم الليلة كاملة بركعة واحدة يقرأ فيها سورة الفاتحة، فلا مانع، لا حظر ولا حصر لعدد، اللهم إلا الجماعة للإمام الرسمي أو للإمام الراتب، لأن ذلك أصبح شعارا خاصا برمضان، وللإمام الذي عينه الإمام أي أن يصلي ويحافظ على هذه السنة التي تناقلها الناس أربعة عشر قرنا، وما دب الخلاف إلا في هذا القرن الأخير. والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. ويهمنا في الدرجة الأولى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في رمضان ولا في غيره عن ثمان، فهل من المعقول أو الإنصاف أو المنهج العملي أو الأمانة العلمية أن نقتصر على عدد ثمان ونترك كل ما عداه من الصفات، أو نترك كل الأوصاف أو النصوص التي وردت في هذا الموضوع؟ ليس هذا بإنصاف وليس هذا بأمانة، والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. قالت عائشة قلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ تتمة هذا الحديث صلى ثمان، لا تسأل عن ونام، تحق نام ولا لا؟ والله تورمت خدمه ينام، ثم قام فأوتر صلى ثلاث. عائشة تعلم بأن من نام مضطجعا عليه أن يتوضا، فلما نام قالت له تنام قبل ما توتر، الوقت قريب وترجع ثاني تتوضا. قال يا عائشة إن عيني تنامان وقلبي لا ينام، يعني لو نمت لم ينتقض وضوئي، ولو انتقض لعلمت ذلك. وهذا يقول العلماء من خواص الأنبياء رضوان الله تعالى عليهم، في بعض روايات ابن عباس وكذلك الأنبياء. وهنا صلى ثلاثة على أي كيفية؟ مفصولة ركعتين ويسلم ثم واحدة منفردة، ولا ثلاث مجموعة بسلام واحد؟ الذي يهمنا في هذا أن الأحناف أخذوا بكلمة ثلاث وصلوها شبيهة بالمغرب، والجمهور فرقوا الركعتين من الركعة وأخذوا بحديث لا تشبهوا الوتر بالمغرب. وحديث عم المؤمنين هنا مجمل وجاء تفصيله في غيره، وعليه أخذ الجمهور صلى ثلاثة. فهنا ثلاث مع الثمان أحداش واثنين إيش يفتتح بهما صلاة الليل أو ركعتي الفجر، المجموع 13. وكما قلنا ستة هناك في أول الليل و13 هنا إيش 19 وركعتين خفيفتين ادي 21. يبقى عمر، ولما ذكرت ذلك للشيخ بن باز حفظه الله قال هذا تلفيق في العدد. قلت يا شيخ تلفيق ولا تبديع. حينما نقول ان عمر لفق العدد على ما تقول التلفيق هذا مجموع احاديث موجودة ونعملها بدل من ان نقول انه ابتدع ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا له اصل من السنة وعن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فهل اصحاب الثمانية اخذوا بهذا الاربعة والست كمان؟ ما اعتقد ياخذون بها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وعنها رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. متفق عليهما. وهنا تبين لنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن كيفية صلاة الوتر إذا كان أكثر من ركعة. فتقول إنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر بخمس. إذن كان قيامه 8 ركعات، أضف إليها الخمس تكمل 13 ركعة. ثم بينت لنا كيف يوتر، أنه ما كان يجلس في الخمس ركعات إلا في الركعة الأخيرة. وتقدم لنا في بيان كيفية الوتر بأكثر من ركعة أن له فيها حالتان أو 3 حالات. إن شاء سلم من كل ركعتين على أن قيام الليل والوتر شيء واحد، صلاة الليل والوتر من صلاة الليل، مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة أو ترك له ما قد صلى. الحالة الثانية أن يفصل بين قيام الليل في التهجد وبين الوتر، فإن أوتر بواحدة عقب صلاته فلا إشكال، وإن أوتر بأكثر من واحدة 3 أو 5 أو 7 فإن 3 عند الجمهور ليس لها إلا صورة واحدة إذا جمع 3 معا، وهي أن يكبر ويصلي الركعات 3 ولا يجلس في 2 ويجلس في 3 ويتشهد ويسلم، ما عدا ما أخذ به الأحناف من أنه إذا أوتر ب3 يجلس في 2 ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالركعة 3 فيتشهد ويسلم. وعند الفقهاء اصطلاح 3 مفرقة أو مجموعة، فالأحناف يجمعونها بسلام واحد، والجمهور يفرقون والجمهور يفرقونها أو يجمعونها بتشهد واحد. إذن الأحناف يصلون 3 بتشهدين وسلام، ولا يفصلون ركعة الوتر عن الشفع قبله. والجمهور إن صلوا 3 صلوا 3 بدون تشهد بعد 2 وجمعوها نسقا واحدا وتشهدوا في 3 وسلموا. فإذا كان الوتر 5 أو 7 أو 9 هنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تبين لنا صلاة الوتر 5، وقد ميزت صلاة الوتر عن قيام الليل، تصلي من الليل 13 ركعة، يوتر منهن أي من 13 ركعة يوتر 5. إذن ليس الكل وترا وليس الكل تهجدا، فجعلت التهجد 8 وقد تقدم حديثها ما زاد في رمضان ولا غيره عن 8 ركعات. يصلي ركعتين لا تسأل عن حسنهن وطولهن، وذكرت 8 مستقلة. ثم هي تذكر لنا الوتر ب5، قالت لا يجلس فيهن. 5 ركعات متواليات يقرأ ويركع ويرفع ويسجد سجدتين ثم يقوم للركعة الثانية، يقرأ ويركع ويرفع ويسجد سجدتين ثم يقوم للثالثة ولا يجلس لتشهد، وهكذا الرابعة، وفي الخامسة يجلس ويتشهد ويسلم. هذه الصورة التي ساقتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ويتفق العلماء على أنه يجوز لنا إذا أوترنا ب5 أن نجلس في الرابعة، ناتي بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة بدون جلوس ونجلس في الرابعة، نتشهد تشهد الأوسط ولا نسلم، ثم نقوم ونأتي بالخامسة ونتشهد ونسلم. فإذا كان ب7 ركعات أيضا جاء ب6 ركعات متوالية، إن شاء جلس في السادسة وتشهد وقام، ثم أتى ب7 وتشهد وسلم، وإن شاء لا يجلس في السادسة، يأتي ب7 ركعات متوالية حتى يأتي إلى 7 يتشهد ويسلم. وهكذا يذكرون في 9 ركعات إن شاء جلس في 8 ثم قام ولم يسلم، ثم جاء ب9 وتشهد وسلم. هذه الصور التي جاءت. وعلى هذا يكون صلاة الوتر فوق 3، 5، و7، و9 لك فيها 3 حالات. الحالة الأولى تصلي ركعتين ركعتين وتسلم لكل ركعتين ثم توتر ب1. الحالة الثانية أنك تجمع 5 أو 7 أو 9 بتشهد واحد في الأخير وتسلم. الحالة الثالثة أنك تجلس في الشفع الذي قبل الوتر، فإن كان الوتر 5 جلست في 4 وقمت، إن كان الوتر 7 جلست في 6 وقمت، إن كان الوتر 9 جلست في 8 وقمت، ثم جئت بكامل العدد من 5 أو 7 أو 9 وتشهدت وسلمت. هذه صور صلاة الوتر إذا زادت عن 3، وهذا باتفاق. ولكن الخلاف فقط فيما إذا كان يوتر ب3، فالجمهور على أنها صورتان فقط، يفصل الركعة عن الركعتين أو يجمعهما بتشهد واحد. ولكن الأحناف ليس عندهم فصل وصلاة ركعة واحدة، يصليهما مجموعة ويتشهد في 2 ويقوم ويأتي في 3 ويتشهد ويسلم. وهذه الصورة ورد عليها النهي عن تشبيه الوتر بصلاة المغرب. وعنها رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. متفق عليهما. لاحظوا يا اخوان هنا الفسحة والرخصة والتخفيف. تقدم في اول الباب صلاة الليل مثنى مثنى، فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة، اي بعد قيامه الليل. وتقدم ان الله قد زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم ما بين العشاء وطلوع الفجر. فبين صلى الله عليه وسلم وقت الوتر من بعد صلاة العشاء مباشرة إلى أن يطلع الفجر، فجعل الليل بكامله وقتا للوتر. وهنا ربما يتساءل إنسان أي الأوقات أو أي أجزاء هذا الوقت أفضل. تقدم البيان مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ومجموع الأحاديث كما في فعل أبي بكر وفعل عمر ووصية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها ألا أنام إلا على وتر. إذن هذا وتر أبي هريرة في أول الليل. وجاء الخلاف بين عمر وبين أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. أبو بكر كان لا ينام إلا أن يوتر، وعمر كان يؤخر الوتر إلى آخر الليل. فقالوا من خشي فوات الوتر في آخر الليل فليوتر في أوله يأخذ بالعزيمة، ومن أيقن من نفسه أو غلب على ظنه أنه سيستيقظ في آخر الليل فليجعل الوتر في آخر ليلة. وهنا تبين لنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنه من كل الليل أوتر رسول الله، من أوله، من وسطه، من ثلثه، من ثلثيه، من آخره، ثم انتهى وتره إلى السحر. يعني فعل الوتر في أوقات أو أجزاء من وقت الوتر مختلفة للبيان، ثم استقر وتره إلى فين؟ إلى السحر. وعلى هذا يكون إيقاع الإنسان الوتر في أي جزء من الليل حسب ما تيسر لك، من أوله، من أوسطه، من آخره. وتقدم لنا السائل الذي سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في ثلاث مسائل، منها متى كان وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت من كل الليل أوتر رسول الله، من أوله، من أوسطه، من آخره. فقال الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر إيه؟ سعة. وعلى هذا لا تحديد في جزئية الزمن لصلاة الوتر، وإنما الإنسان هو الذي يحدد لنفسه بحسب ما يتيسر له. أما إذا تساءلنا عن الأفضل وكانت كل الأجزاء عندنا سواء، يعني إنسان عنده يوتر أول الليل أو نصف الليل أو آخر الليل يستطيع للحالات كلها، نقول له الأولى أن يكون وترك متى؟ سحر، لأنها تقول ثم انتهى، يعني كان آخر أمره صلى الله عليه وسلم في الوتر وقت السحر. ولماذا خص وقت السحر؟ لأننا جميعا نعلم بأن تلك ساعات ساعة المناجاة، ساعة القربة، ساعة الزلفة، ساعة الإنابة، ساعة القرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث إذا كان ثلث الليل الأخير ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فينادي فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. إذن تلك اللحظات هي لحظات أقرب وأرجى في الاستجابة وفي قبول العبادة وفي التوفيق إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى. لكن إذا خاف الإنسان أن تفوته تلك الساعة، إذن يؤمن على نفسه في أول الليل، وسيأتي البحث بعد هذا فيما لو أوتى في أول الليل عزيمة وحزمة ثم وفقه الله وأعانه وقام بعد ذلك ماذا يفعل؟ هذا الذي عنده النقاش، وهو البحث بين اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وبين لا وتران في ليلة، وسيأتي بهما المؤلف رحمه الله. يهمنا أولا إيش؟ تحديد وقت الوتر ومتى يكون، ومتى يكون هو الأفضل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. تأملوا يا اخوان هذا الاسلوب، هذا اسلوب عتاب ولا اسلوب ممازحة ولا اسلوب مداعبة ولا اسلوب ترغيب ولا اسلوب ترهيب؟ كيف نصنف هذا الاسلوب النبوي الكريم؟ يا عبد الله لا تكن مثل فلان. فلان هذا اسم جنس ولا شخص معين؟ فلان كناية عن شخص من بني آدم. فهل يراد به شخص بعينه علم من حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل وترك، أو أراد صلى الله عليه وسلم أن يجرد شخصية ينبه بها عبد الله ابن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص؟ ابن حجر رحمه الله يقول قوله لا تكن مثل فلان، يقول لم أقف على اسم هذا الفلان في طريق من طرقه. هكذا يقول ابن حجر في فتح الباري وهو مؤلف الكتاب. وبعضهم يقول إن فلان هذا أمر رمزي، لا تكن كشخص من الأشخاص يقوم ويترك، أو مثل الآية الكريمة كالتي نقضت غزلها. هل هناك امرأة بالفعل نقضت غزلها، ولا هذا من باب العموم أن الذي يعمل عملا ويشرك به ويرجع فيه كالتي تغزل الغزل ثم ترجع وتفك الغزل هذا إلى صوف منتوف؟ ما أعتقد امرأة هتفعل هذا بالذات، ولكن يكون على سبيل المثال في نقض العمل بعد إبرامه، والله تعالى أعلم. ولكن يقولون من الأدب النبوي الذي نتعلمه لعله يعلم شخصا بعينه، ولكنه لم يسمه سترا عليه، لأنه صلوات الله وسلامه عليه كان يعلم من بعض الناس بعض الأفعال ولكن لم يسمهم، ويخطب ويقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. أقوام، من هم هؤلاء؟ لا حاجة. وكما جاء في رواية الموطأ عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه كان يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل وعمر يخطب، فقال ما هذا يا فلان؟ رواية الموطأ هكذا، ما سمت أحد. قال والله ما زلت أن سمعت الأذان فتوضأت فجئت. فقال والوضوء أيضا؟ يعني تأخرت في المجيء ولم تغتسل، خطأان ارتكبتهما. بعض الروايات الأخرى تسمي الشخص من هو الذي دخل هذا، فيكون عدم تسميته كما يقال حتى لا ينسب إليه هذا التقصير، وهو ليس من أهل التقصير. ولكن هنا لا تكن مثل فلان، هذه الملاطفة وهذه المداعبة وهذا الحث والترغيب في العبادة بالإشادة أو التنويه أو العتاب، لا تكن مثل فلان. فلان هذا إيش شكله، إيش وصفه؟ كان يقوم الليل ثم ترك. فهل ترضى لنفسك يا عبد الله أن تقوم الليل فترة ثم تترك؟ ويقف عند هذا العلماء ويقولون بما نستفيد من هذا الحديث في مشروعية قيام الليل، أواجب هو أم سنة؟ يقول بعض العلماء كان قيام الليل في أول الأمر واجب، ثم شق عليهم فنسخ الوجوب إلى الندب لما فرضت الصلوات الخمس. طيب الصلوات الخمس فرضت في مكة، الذي يهمنا أنه لا فرض بعد الصلوات الخمس، ويقولون هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس بواجب، لأن لو كان فلان هذا الذي ترك قيام الليل يكون ترك واجبا، فهل يكون عقاب أو موقف النبي صلى الله عليه وسلم ممن ترك واجبا مجرد لا تكون مثل فلان؟ لا. وهذا الحديث يدل على الترغيب في قيام الليل. والأحاديث على قيام الليل أو في الحث في قيام الليل عديدة، ولكن والله يا أخوان أن الإنسان لا يذكر هذا الحديث هو في غاية من الاستحياء. ومن العجب أيضا وخاصة لطلبة العلم، يقول أحمد رحمه الله: عجبت لطالب العلم ليس له ورد من ليله. لأن قيام الليل هو أكبر غذاء للإنسان، اللهم إلا إذا كان يقوم من الليل بدراسة في تفسير في حديث في فقه بما يجد نفسه منشرحا إليه. وكما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم لما سأله رجل: ماذا أصنع في رمضان؟ أقرأ القرآن أم أصلي القيام؟ قال له: إنما أنت مرتاد لنفسك، يعني تسيمها المرعى، فحيثما استجابت معك فرعها. إن كانت تستجيب معك برغبة وبإمعان واستفادة في القراءة فاقرأ، وإن كانت تستجيب معك في الصلاة والمناجاة والركوع والخشوع والسجود فصلي. وهكذا يقال لطالب العلم. وقد جاء عن رجل جاء لابن المسيب وقال: ألا تكن مثل آل فلان يحيون القيلولة ويقيمون الليل؟ قال: دع عنك بني فلان، والله لتعلم مسألة في الفقه خير من عبادة آل فلان. إذن مجال القربة والزلفة إلى الله واسع، لكن لا بد أن تكون هناك ساعة، لا في العلوم الأساسية كما يقال، خاصة الفقه. الفقه له قساوة وله شدة وله أيضا طراوة وله حلاوة، لكن ما كل إنسان يقوى على مكابدته، فلا بد له من ساعة يذكر الله فيها، يأخذ آيات من كتاب الله يقرأها يتمعنها يتأمل فيها. وقد سبق أن نبهنا أن الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه كان يقوم الليل كله بسورة الفاتحة. وأقول والله لو أن إنسانا شرح الله صدره وأنار قلبه وأخذ الفاتحة ليالي عديدة ما أدى واجبها. ويقول عنها علي رضي الله تعالى عنه: لو شئت أن أكتب وسق بعير على سورة الفاتحة لفعلت. ومن أراد أن يعرف حقيقة أمرها فليأخذ مقدمة تفسير الفخر الرازي على الفاتحة، وكم يخرج منها من مئات وآلاف المسائل والأبواب. نرجع إلى موضوعنا من أن قيام الليل كل بحسبه. لو أن إنسانا عاميا لا يقرأ ولا يكتب ولا يفتح كتاب ولا يقرأ في مصحف، واستيقظ من ليله واستغفر ربه وسأل الله، فإن له أجر عظيم. كما جاء في الحديث: ما من إنسان يتعارى ثلث الليل فيذكر الله فيستغفره إلا كان له من الأجر كذا وكذا. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن ينير قلوبنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. والمهم يا إخوان، لا بد للإنسان من ساعة مع الله، كما قال عمر لجليسه: اجلس بنا نؤمن ساعة. طب هم كانوا غير مؤمنين، نجدد الإيمان، نقوي الصلة بالله، نجدد الرغبة من أن نتذاكر فيما بيننا، سواء آية أو حديث أو مسألة او ان تتذكر الى يوم الاخر الى غير ذلك. تلك الساعات تغذي الروح وترطب القلوب التي قست كالحجارة او هي اشد قسوة، وليس لها دواء ولا شفاء الا بذكر الله سبحانه وتعالى. وليس الذكر مجرد اطراء اللسان باي حالة من الحالات، وتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار باي حالة من الحالات، ونقول يا عباد الله لا تكونوا مثل فلان كان يقوم الليل فترك. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يعيننا لما يحبه ويرضاه. وعن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. أوتروا يا أهل القرآن. أهل القرآن من هم؟ أهل التوراة من هم؟ أهل الإنجيل من هم؟ بعضهم يقول يا أهل القرآن يا أمة القرآن، كما جاء في ضرب المثلين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلهم في التوراة كذا وكذا ومثلهم في الإنجيل كذا وكذا، أي في التوراة لأهل التوراة وفي الإنجيل لأهل الإنجيل. فبعض العلماء يحمل ذلك على عموم من ينتمي إلى أمة القرآن تمييزا لهم عن أمة التوراة وعن أمة الإنجيل، فيكون هذا النداء موجه لمن؟ ها؟ للأمة بكاملها لأنها أهل القرآن. هناك من يقول لا، أهل القرآن الذين حفظوه واشتغلوا بعلومه وكانوا من أهل القرآن تلاوة وعلما وعملا، فإذا حملناه على العموم فهو كالعموم المتقدم الوتر حقه، وإذا حملناه على الخصوص كان لخصوص الفقهاء والعلماء، وإذا حملناه على العموم فهو يضاف إلى الأحاديث التي يستدل بها على وجوبه أوتروا، وإذا حملناه على الخصوص خرج عن كونه للوجوب، لأن الواجب يعم حملة القرآن وغير حملة القرآن. والجمهور على أن المراد بأهل القرآن حملة القرآن. ولماذا يخص؟ قالوا لأنهم الأولى بذلك، وهم الأحرى بأن يلتزموا بسنن العبادات مع فرائضها، وهم الأولى بأن يكونوا القدوة لغيرهم. إذن على العلماء واجبات أكثر من العوام، على أهل القرآن مسؤوليات أكثر من القرآن. ولما كان في وقعة اليمامة ورجع بعض الناس وثبت سالم وثبت فلان وثبت، ما هكذا كنا مع رسول الله، يا أهل القرآن هلموا. وكذلك صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة حنين ورجع الناس حينما فاجأوهم بالنبل، قال العباس: نادي يا أهل بيعة الرضوان. لماذا خصهم؟ لأنهم بايعوا الله تحت الشجرة على الموت أو على ألا يفروا، وهذا وقتهم. فلما نادى كذلك رجعوا وتجمعوا عنده صلى الله عليه وسلم وأعادوا الكرة ونصرهم الله. إذن اختصاص أهل بيعة الرضوان بالنداء يوم حنين في تلك الشدة لأنهم أخص الناس وأولاهم بذلك، لأن منهم بيعة مع رسول الله على الموت في سبيل الله أو على ألا يفر، والآن قد فروا فيرجعون. وأقرب ما يكون الحديث أن أهل القرآن هم حملته، وقد يقال لهم القراء. وكلما كان الإنسان طالب علم أو أقرب إلى كتاب الله كان أدعى وأولى بأحكامه، وبالله التوفيق. أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. هذا التذييل فإن الله وتر يحب الوتر، هذا الحديث يسحبنا إلى الحديث عن أسماء الله الحسنى بكاملها. فإن الله وتر، ولما كان وترا يحب الوتر لنقل المجانسة، ولكن لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جانبنا ذات المولى سبحانه وجئنا إلى المخلوقات وجدنا الأجناس تتجانس وتتآلف للوحدة الجنسية. فإذا كان أيما جنس كان لقي جنسه تآلف معه، لأن وحدة الجنس تجمعهم، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وأشرنا بأن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وتر، هذه جملة مبتدأ وخبر وليست على سبيل الحصر، ولكنها مشعرة بأنه لا وتر إلا الله، بأن جميع الكائنات زوجية مزدوجة، والله خلق جميع المخلوقات، نبدأ من أرقاها وهو الإنسان، ثم عالم الجن، ثم الحيوان، ثم النبات، ثم الحشرات، فنجدها تعيش مزدوجة ما بين ذكور وإناث، وكذلك المخلوقات الأخرى حتى الجمادات نجدها مزدوجة وليست وترا. وكما أشرنا إلى ما يقوله علماء الذرة بأن الذرة لها نواة، وهو الجزء الذي لا يتجزأ عند المناطق، الجوهر الفرد، الآن قد فجروه ووجد بأن النواة التي يتكون منها كل جرم سواء كان معدنيا أو كان حجريا أو كان غير ذلك، فإن تلك النواة وهي نهاية الجزء في هذا الجرم تتكون من جزئين، وفيها قطب سالب وموجب. إذن كل الكائنات زوجية، وكل الكائنات لها أجزاء يكمل بعضها بعضا، ولولا الجنس المزدوج في بني آدم ما تواجد الإنسان. لو بقي أبونا آدم على ما هو كان عليه ما جاء أحد إلى الدنيا، لو ذهب أبونا آدم وجاءت حواء وحدها ما كان أحد على وجه الدنيا. اللهم إلا القدرة الإلهية تظهر في آحاد البشر كما جاء في مريم عليها السلام، الله سبحانه وتعالى جعلها آية ونفخ فيها من روحه فجاءت بعيسى من أم بلا إيش؟ بلا أب. هذه أحد بيان القدرة حتى لا تكون عادة أو ينسب إلى الطبيعة، فإن الله خلق آدم من تراب، وأيضا من ليس من تراب وحده، ماء وتراب، ليس من التراب فحسب ولا من الماء فحسب، من عنصري الماء والتراب. ثم خلق حواء من ضلعه من لحمه ودمه، ثم تناسل الناس من بين الأبوين، وهكذا النباتات والطيور والحيوانات والحشرات إلى غير ذلك، والله وحده سبحانه هو الوتر. إذن فإن الله وتر يحب الوتر. فإذا كان الله يحب الوتر أوتروا يا أهل القرآن، يبقى الوتر واجب ولا سنة؟ ها؟ سنة. الله سبحانه وتعالى يحب كل العبادات، أقرب ما يتقرب إلي العبد ما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن كل العبادات محببة إلى الله، لكن الوتر بخصوصه لأنه ليس فرضا لازما، ويأتيه الإنسان تطوعا، فمحبة الله إياه حملت العبد بحبه لله أن يأتي بالوتر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. نلاحظ يا اخوان إيراد المؤلف رحمه الله هذين الحديثين متعاقبين، إشارة إلى ما يوجد من شبه التعارض بينهما. فالحديث الأول اجعلوا، والخطاب موجه للأمة جميعا، آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا يعم كل مسلم، لأن كل مسلم يصلي المغرب والعشاء وهما من صلاة الليل. المغرب يوتر صلاة النهار بكونه ثلاث، والعشاء صفع أربع، ومعها سنة ركعتين، فتحتاج إلى وتر. فيتناول الحديث البحث من جهتين: كون الوتر آخر الصلاة، فلو صلى الوتر ولو كان بعد وجود صلاة العشاء لغيره، هو ما صلى العشاء ودخل وقت الوتر لكنه لم يصلي العشاء، فلا يحق له أن يصلي الوتر بناء على أن وقت الوتر من العشاء إلى الفجر، لأنه أمر أن يجعل آخر صلاته، ومن صلاته العشاء مع سنتها. فهذا الحديث يحتم على كل إنسان أن يكون آخر صلاته بالليل وترا، يعني يوتر بعد صلاته. نقول هذا الحديث على وجازة لفظه في جانب. يأتي الحديث الثاني: لا وتران في ليلة. إذا أخذنا الحديث الثاني على حدة ونقول إن إنسانا صلى العشاء وأوتر، ليس له أن يعيد الوتر مرة أخرى لأنه قد أوتر، ولا وتران في ليلة، أوقع الوتر آخر صلاته ولا يعيد الوتر لأنه يتكرر، ولا وتران فضلا عن ثلاث. وكلا الحديثين يعمل عمله إذا انفرد. من كان يوتر أول الليل ولم يقم آخرة، صلى العشاء وما يسر الله له فأوتر ونام حتى طلع الفجر، جعل آخر صلاته بالليل وترا ولا لا؟ انطبقت عليه إيش هذا الحديث بدون أي معارض. إنسان صلى الوتر ثم استيقظ، أراد أن يعيد الوتر، قال لا أنا صليت الوتر في أول الليل، أنا أريد أن أصلي الوتر في السحر، هل يجوز له ذلك؟ لا، لأنه أمامه لا وتران في ليلة. فكل من الحديثين يعمل عمله إذا انفك عن الثاني، ولكن إذا ارتبط الأول بالثاني ماذا يفعل؟ وهذه هي المسألة التي كثر الكلام فيها، وهي تعالج بناحية منهجية. والصورة: صلى العشاء فأوتر، أخذ بالعزيمة، فصدق عليه أن جعل آخر صلاته بالليل وترا، وأعمل الحديث الأول بأن جعل آخر صلاته بالليل إيش؟ وترا، ثم يسر الله له القيام فصلى من الليل ما تيسر له. طيب مرحب، بعد أن صلى من الليل ما تيسر له وقد أوتر وتره، يأتيه الحديثان معا. الحديث الأول يقول اجعل آخر صلاتك بالليل وترا، لأنك انت صليت الآن ولا لا؟ يقول له ها جيب الوتر، ليش؟ اجعل آخر صلاتك بالليل وترا. والحديث الثاني يقول له لا اصحى توتر، انت اوترت اول، لا وتران في ليلة. تصورت المسألة يا اخواني ولا لا؟ ها مرة أخرى: من صلى فأوتر فنام حتى الفجر فلا شيء عليه ولا معارضة، ويكون طبق حديث اجعل صلاتك بالليل وتر. من أوتر في أول الليل بعد صلاته واستيقظ يريد أن يعيد الوتر، يريد أن إيش؟ يعيد الوتر. قيل له لا، لا وتران في ليلة. طيب بلاش. لكن المشكل فيما إذا صلى من أول الليل فأوتر، ثم قام وصلى من آخر الليل، ماذا يفعل؟ سيأتيه الحديثان. الأول يقول اجعل آخر صلاتك بالليل وتر، وقد صليت بالليل أوتر. الحديث الثاني يقول له لا، لا توتر، لأنك قد أوترت أولا، فإن أوترت كنت مخالفا، لا وتران في ليلة. أظن الصورة الآن اتضحت. ماذا يفعل وما هو المخرج؟ من أراد تحقيق هذه المسألة بأوسع ما يكون فعنده كتاب قيام الليل والوتر ليش المروزي، أو مختصر هذا الكتاب، وكذلك فتح الباري لابن حجر وغيره من مجموعات الأحاديث. وأدق ما يكون في ذلك بحثا على إيجازه مثل الشفرة والرمز، ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام لعمدة الأحكام. يقولون ما دمت قد أوترت أولا أنا أصلي ما شئت ثم لا أوتر. طب واجعل آخر صلاتك من الوتر، فين توديها؟ ايش تبغى تسوي معاه؟ تعارض حديث نهي مع حديث أمر. فبعض العلماء يقول هذا التعارض أنا ألغيه. بيش؟ قال ألغي الوتر الذي في أول الليل. وكيف تلغيه؟ قال أليس الوتر ركعة واحدة؟ بلى. قال أنا حينما أقوم من ثلث الليل الأخير قبل أن أصلي من الليل ما أريد أصلي ركعة واحدة، أرسلها إلى الوتر في أول الليل، يصير الوتر حق أول الليل صار إيش؟ صار شفعة. بقى عندنا وتر. يقول ألغيت الوتر الأول فأستأنف قياما جديدا وأوتر، أجعل آخر صلاتي من الليل وترا. فهمنا الصورة هذه يا جماعة؟ ولكن على أي أساس؟ هناك من يقول هذا عمل غير سليم، وروي عن ابن عباس وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما قالوا هذا تلاعب بالوتر، لأنه بعد أن صلى الوتر نام، ربما أوجب وجب عليه غسل، تكلم، أكل، شرب، ثم بعد هذا كله من موجب للوضوء أو موجب للغسل وأكل وشرب ونوم وكلام يصلي ركعة يضيفها للتي قبلها، كيف تنضم إليه؟ جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال كان يفعل ذلك، وابن عمر يفعل ذلك. فعثمان رضي الله تعالى عنه يقول ما أراها، يعني الركعة الثانية اللي حرسلها، إلا كشاردة الإبل. الإبل مجموعة اللي هي الصلاة الأولى ثم تلك الركعة شاردة، فضممتها إلى ما تقدم وأصبحت ليس هناك ده. فلا ينبغي أن يضم هذه الركعة الواحدة بعد النوم والأكل والشرب ونواقض الوضوء إلى ما تقدم. طيب ما ماذا نفعل؟ فإذا لم يصح إلغاء الوتر المتقدم بإرسال ركعة إليه تشفعه ويستأنف قياما جديدا ووترا آخر صلاته، قالوا ننظر بين الحديثين. الحديثان في فن الأصول ليس بينهما عام وخاص حتى نحمل العام على الخاص، وليس فيهما مطلق ومقيد حتى نقيد المطلق بقيد المقيد، ولكن كلاهما صحيح صريح في موضوع يعارض الآخر. لا وتراني، اجعل آخر صلاتك بالليل وتر. فهنا يقول ابن دقيق العيد نخرج خارج نطاق الحديثين بالمرجحات الأصولية. وما هي؟ قال: متون الحديث صحيحة صريحة لا غبار عليها، ولكن مضمون الحديثين ما هو؟ قال: مضمون حديث لا وتران في ليلة. هذا نفي ونهي ولا ندب وطلب؟ ها؟ نهي ونفي، سواء كان نفي أن توقع لا يوجد وتران في ليلة، أو نهي عن أن نوقع وترين في ليلة. وحديث اجعلوا صلاة آخر صلاتكم، هذا طلب ولا نهي؟ ها؟ طلب. مقتضى النهي هناك، أقل مقتضيات النهي إيش؟ الكراهية، لأن النهي إما حرام أو مكروه. وأقل درجات الطلب، أو هنا أقصى درجات الطلب، الوجوب، ما لم نجد صارفة. وهل الوتر بذاته واجب؟ أصل مشروعية الوتر ليس بواجب، إذن كيفيته أحكامه لا ترتقي إلى الوجوب. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل إرشاد لإيقاع الوتر، فهو طلب دلالته الندب. إذن الحديثان متعادلان في الصحة والصراحة في القول، ولكن اختلفا في المضمون. فأحدهما مضمونه كراهية إعادة الوتر، والثاني مضمونه أن تجعل آخر صلاتك بالليل وترا. فإذا كان لا وتران في ليلة، لو أننا أعدنا الوتر يكون وقعنا في مكروه، ولو أننا اكتفينا بالوتر الأول وصلينا بعد ذلك ما تيسر دون أن نعيد الوتر تركنا مندوب. وتجنب ارتكاب المكروه أولى من اقتحام فعل المندوب. فيكون ترجيح لا وتران في ليلة على اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ويتحقق بعد ذلك من أوتر أولا ثم قام بعد ذلك فليصلي ما شاء، ولا يعيد الوتر ولا نقض للوتر قبل صلاته. ويقول ابن عباس: في من يصلي ركعة تشفع؟ قال: هذا جاء به الوتر ثلاث مرات ما هو مرتين، أوتر بعد العشاء ثم صلى ركعة واحدة وهي وتر مرة ثانية، ثم صلى ما تيسر له وجعل آخر صلاته بالليل وترا، كأنه أوتر ثلاث مرات. وهذا مقتضى قولهم تلاعب بالوتر. يبقى أي الطرق هنا أرجح؟ نشفع الوتر السابق بركعة ونلغيه ونتعرض لقول ابن عباس وأم المؤمنين متلاعب بالوتر، ولا نرجح حديث طلب بمقتضى السنة، أو نرجح حديث النهي بمقتضى الكراهية؟ فهمتوا يا جماعة ولا لا؟ أبغى خمسة يكون فهموا، عشرة عسى إن شاء الله في مجموعة فهمت هذا، إن شاء الله كلنا جميعا فهمناها. وعلى هذا يا إخوان يكون المتقرر عند الجمهور بأن اجتهاد ابن عمر واجتهاد عثمان رضي الله تعالى عنهما عارضه اجتهاد غيرهما من الصحابة أمثالهما، وإذا كان اجتهاد صحابي تعارض مع اجتهاد صحابي آخر تعادلا فتساقطا، كما هو النظام في البينات، إذا تعادلت البينتان تساقطتا ونطلب بينة جديدة. وهناك لم يبقى عندنا إلا الترجيح في مضمون الأحاديث، أحدهما للنهي وأقل حالاته الكراهة ولا ينبغي أن نرتكب مكروها، والثاني للندب وأعلى درجاته الندب، فلا أن نقصر في مندوب خيرا من أن نرتكب مكروها، والله تعالى أعلم. ثم يؤيد القول بعدم إعادة الوتر بأنه جاء عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث بخمس ثم يصلي ركعتين وهو جالس، بل في حديثها تقول كان يوتر بثلاثة عشر ركعة. فلما أسن وأخذه اللحم صار يوتر بتسع او كان يوتر بسبع، وبعد ان يوتر يصلي ركعتين وهو جالس، يعني صلى بعد الوتر، لم يعد الوتر بعد ذلك، لم يلغي الوتر الذي تقدم. اذا لا وتران في ليلة راجح على اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا، وبالله تعالى التوفيق.